الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكره بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على صفوة خلق الله أجمعين، رسول رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، كل الناس يبحث عن السعادة، وكل العقلاء يطلبون الراحة، والجميع ينشد الطمأنينة وعدم القلق، ولا سيما على مستوى الأسر وعلى مستوى الأفراد، بل حتى وعلى مستوى الدول والجماعات، ينشد الجميع الأمن والاستقرار، والكل يسعى بكل ما يقدر للفرار من الشقاء ومن مثيرات القلق. وأكثر ما يسعد الإنسان وتطمئن به أحواله ويهدأ باله عندما يستقر أسريا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الذي يستقر أسريا يمكن أن يكون للمتقين إماما، ولن تجد أحد في مجالات الحياة المختلفة يعيش معاناة أسرية أو يعيش مشكلة اجتماعية أو يعيش تشتتا وتفرقا في بيته ثم تجده في بقية مناحي الحياة ينجز. هذا من الصعب، لأنه سيعيش في قلق دائم. أسوأ شيء أن يعيش الرجل أو أن تعيش المرأة أو أن يعيش الأبناء، وهؤلاء هم مثلث الأسرة، أن يعيش كل واحد من هؤلاء شبح المعاناة وشبح المشاكل الأسرية. أن له أن يبدع، وأن له أن يفكر، وأن له أن ينجز، وشبح المعاناة والمشاكل تطارده. نحن نعيش في عصر أقولها وبكل صراحة، الأسرة المسلمة مهددة بعواصف العولمة ورياح التغيير وزوابع التدمير، التي تمس أولا المفاهيم الأساسية والثوابت الكلية للأسرة، ثم التي تمس السلوكيات والأخلاقيات لأفراد هذه الأسرة. إذا وجدت مجتمعا في مظهره منهار، فاعلم أن هذا المجتمع في أسره متفكك. كل الناس يقول، وأجمع العقلاء والشرفاء في الإنسانية جمعاء، أن الأسرة النواة الأولى واللبنة الصحيحة في بناء مجتمع متماسك وأمة رشيدة. كل الناس يقول ذلك، الساسة والمفكرون والعلماء والدعاة والمصلحون، الكل يقول ذلك، ولكن كيف السبيل؟ وأن لنا لنوجد استقرارا أسريا. إن من أعظم سمات عصرنا تفاقم المشكلات الاجتماعية وتعاظم المعضلات الأسرية في شيء محير واضطراب سريع. ما الذي أصابه أمة الإسلام، إنها فارقت الإسلام. الأسرة في الإسلام المأوى الكبير والقلعة الحصينة والحصن المنيع الذي يجمع شتات الناس. في الأسرة أمومة حانية وأبوة كادحة وبنوة بارة ومطيعة، هذه الأسرة التي يريدها الإسلام. تحدث الإسلام عن البيوت كثيرا، وتحدث عن نعمة الزوجية كثيرا، فقال جل وعلا سبحانه: والله الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذه أعظم نعمة. إن العلاقة الزوجية يمكن أن نقول أنها علاقة النفس بالنفس، هي علاقة عميقة في جذورها وفي مدلولاتها. ألم يقل جل وعلا الآية التي يحفظها الناس ويرددونها كثيرا في زيجاتهم وفي مناسباتهم وأعراسهم: لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن تعبير القرآن الدقيق البديع أنه ما قال لتسكنوا معها، وإن كانت الصورة الظاهرة في الزوجية تسكن معها، تؤسس بيت وتعمل غرفة يسميها الناس غرفة النوم، تأتي بها لتسكن معك ولتسكن أنت معها، لا لتسكن إليها ولا لتسكن إليك. لكن القرآن تجاوز الصور والشكليات إلى عمق العلاقة العميقة، فقال لتسكنوا إليها، لأن هذا منتهى الانسجام. فإلى من حروف الغايات والنهايات، وهي أدق في التعبير عن هذا السكن، فهو قمة السكن. تقول: خرجت من البيت إلى المسجد، وقفت في المسجد وجلست في المسجد، إلى لتسكنوا إليها. فالزوج يسكن إلى زوجه، والزوجة تسكن إلى زوجها، منتهى الالتصاق الوجداني والانسجام العاطفي والتعلق الروحي البعيد في علاقته عميقة الجذور. لكن العلاقات الزوجية عند كثير من الناس لا تعدو المناسبة والأيام الجميلة الأولى التي يعبرون عنها بشهر العسل، وحتى شهر العسل صار أسبوعا واحدا، ويبدو أن بعد ذلك المشاكل والمناكفات، والبيت الذي يغلي بعدم الطاعة والانسجام، الكل في وادي. تجد الأبناء في وادي، والأم في وادي، والأب في وادي. ربما الأب شغلته الأرزاق، أو لعبت به الهموم، أو عطفت به قضية الأرزاق، عطفت به قضية الأرزاق والمعايش، وبالتالي ضاعت الأسرة في هذا الركام. ولمن أسلمنا التربية؟ أسلمنا التربية لغير الأمناء ممن يديرون معظم الفضائيات الساقطة والهابطة، أسلمنا إليهم أبناءنا ليربوهم لنا، فربوهم على غير القيم وعلى غير الأخلاق وعلى غير رؤية صحيحة للمستقبل. ونلوم أنفسنا. وأقول لكم من الآخر، في حاجة اسمها من الآخر، يقول لك ما تكثر الكلام، أدينا من الآخر من الآخر. أي رجل جاب في بيته ديجيتال وخطاه وما ضبطه، جاب يهودي لأولاده عشان يربيهم ويعلمون. من الآخر، لا أجامل والله أحد، أي أب جاب ديجيتال، حتى الديجيتال ده عشان نكون منضبطين، لأنه في ناس متفلسفين هيقول لي بعد الخطبة: يا شيخنا ما في حاجات كويسة، انت ضابط الكويس بس، الكعب ده شلته برا، الكعب ذاته درجات شنو؟ في ناس بوقف حق الخواجات يقول لك روتانا بس يا شيخنا، انا ضابط على روتانا. يا السلام، روتانا كويسه يعني؟ من الاخر ده يهودي قاعد جوه البيت بيربي في اولادك وبيعلمه النيابه عنك، وانت شغال تكدح وعرقان عشان تجي تلقى مفاهيم اتغيرت وثوابت تزعزعت وافكار تدمرت واخلاقهم سقطت وسلوكياتهم انحلت، ولن تجد البيت الا مباني وحيط وجير وسيراميك وستاير. البيت شيء عظيم في الاسلام. واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. فبالتالي كيف نحافظ على كيان الأسرة؟ هي بعض النصائح، نصائح سبعة اخترتها اختيارا وانتقيتها انتقاء لأجل أن نواجه عواصف العولمة وعوامل ورياح التغيير التي تجتاح الأسر. الغرب لا يعيش وفق منظومة الأسرة، فقد ودعوا الأسرة قديما، فهي أسرة إما أحادية كل زول يعيش براو ويلتقوا في الحرام ويتفارقوا بدون رباط وعقد متين وميثاق غليظ، وإما الأسرة الثنائية المرأة والأطفال. وهذا كثير جدا، المرأة في الغرب إذا وجدت حتى بغير الحلال طفلا أو أطفال فإنها تقوم بهم وقد لا تعلم لهم أب محدد، ولكنها أسرة ثنائية الأم والأطفال. انهارت الأسرة وسقطت الأسرة وسقط حتى مفهوم الأسرة في الغرب. وبدأنا عبر الجندر ومؤتمرات القاهرة وبكين، مؤتمر السكان والتنمية ومؤتمرات المرأة، نقنن لقضية الأسرة الأحادية أو الأسرة الثنائية بغير مسؤوليات ولا أعباء ولا تبعات. أسرة ما تقوم بمشاكل وما تقوم بأعباء، بس الزول يقضى وطره ويأخذ حاجته الجسدية والمادية من الطرف الآخر وينصرف. هذه ليست أسرة. الأسرة التي رأيناها في كنف الإسلام هي الأسرة التي يحن فيها الخال على أبناء أخته، والتي يحن فيها العم على أبناء أخيه. هي الأسرة المتماسكة التي تجد فيها الكل يقف مع بعضهم البعض في أحلك الظروف وفي أسوأ المواقف يقف يساند بعضهم بعضا. النصيحة الأولى، ينبغي أن تقوم الأسرة على أساس الإيمان بالله. وينبغي أن نعلم أن الاستقرار الأسري، وبالمناسبة هذا هو عنوان الخطبة، عنوان الخطبة مش الأسرة، الاستقرار الأسري. الأسر موجودة كثير عندهم أسر، ويؤسفني أقول لكم كلمة جارحة، كثير من الأسر متماسكة اجتماعيا وظاهريا أمام الناس ومنهارة في الداخل. قدام الناس ما دارين يظهروا المشاكل على الستر، لكن بجوة الأسرة مهددة. كثير من الأسر تعيش هذا الواقع، حتى ممكن المرأة تقول للراجل أسمع ما تكون في بيناتنا أي علاقة، وعشان الأولاد ويكونوا قاعدين قدام الناس يطلعوا ويجوا مع بعض وراكبين وماشيين وكذا، لكن لا علاقة وطيدة حميمة بينهم. فبالتالي لا استقرار للأسر بل ولا سعادة للبشر إلا في كنف الإيمان وعبر التوكل على الله وبالأسباب التي نصبها شرعا والآداب التي أقامها للناس. الإيمان بالله هو أساس الأسرة. لماذا؟ لأن كل طرف يؤدي حقوق الآخر خوفا من الله الذي يؤمن به، ولا يتلاومون ولا يتدافعون الحقوق. المرأة تقول لك هو بهيني، وتقول لها انت مالك، تقول لك ما بتحترمني وتحترم اهلي، ما بتمشوا لقدام. عشان كده شوفوا القرآن ده عجيب في سورة الطلاق. الطلاق وفي خضم المساتر الزوجية، قال تعالى، شوفوا الآية دي كيف، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دي الآية. والناس مشاكلين متنازعين، قال لهم كان أي زول خاف من الله ما بيظلم الثاني، لا يظلمه خوفا من الله وليس خوفا من الناس. الإيمان يدفعه، ومراقبة الله تعالى تقوده إلى أن يؤدي كل طرف حق الآخر. الآن كل طرف أدي حق الآخر، يقول شنو؟ يقول لك الغلط منه، الغلط منه إلا هو يتنازل، إلا هو يتراجع. وبالأنانية تضيع الأسرة. وفي سورة النساء لما تحدث القرآن عن الصلح بين الزوجين قال ولا جناح عليهما، الرجل والمرأة، أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. الشح الأنانية في المحل دي، الأنفس الشح مذمومة، هذا ذم لها. لو قعدت تقول أنا واحد مشاكل مع مرته وعنده شفاع، يقول لك أنا ما في أنا من يوم الليلة، نحن أنت منو يا أخي؟ يقول لك أنا إن شفع علي ما براك. طيب يا أخي دعش، أنت ما براك فيه، لم تعد لوحدك، أو عم تقول تهيني أنا، أهلا يتطاول علي أنا، والله أنا ما أخليهم. أنت منو يا زول؟ ما في أنا، دي أنانية. في شفع معك في البيت تقول نحن، وتفكر تفكير جمعي، الأسرة حتضيع. ده نمرة واحد، أن تقوم الأسرة على الإيمان، لأن الإيمان يعزز مخافة الله في النفس، ومخافة الله في النفس تؤدي إلى أداء الحقوق على أكمل وجه بدون رقيب إلا الله. اثنين، أن تقوم الأسرة على العبادة وعلى الحرص على الطاعة وعلى إعانة كل منهما الآخر على الاستقامة. طبعا في ناس بيشوفوا دي مثالية، يا شيخ أنا وهي تعيني وأعين على الطاعة أي، وتساعدني على الاستقامة وأساعدها على الاستقامة أي، متزوجين ليه؟ بالداردية يعني متزوجين ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل، قام يصلي فأيقظ زوجه صح المرأة، فلما أبت نضح على وجهها الماء، جاب الموية ورشاها، والنضح رفق لأنه رش الماء رشا خفيفا، تجيب موية تبيل يدك تكشح في وشها عشان تقوم. في ناس طبعا لما يسمع الكلام ده بجيب الجردل، يقول قالوا في الخطبة يصحوا قال للصلاة وبالجردل، قال يا أخي حتى الصلاة دي، قال فلما أبت نضح على وجهها الماء فقاما وصليا لله سويا. تخيل رجل وامرأة قايمين في نص الليل واقفين مع بعض يصلوا صلاة الليل، ورحم الله امرأة، ممكن تكون المرأة أنشط، قامت من الليل رحم الله. يا اخواننا احنا فاقدين الرحمه, ده بيت في رحمه, بيت مرحوم الرحمه بتنزل عليهم. نحن محتاجون لان نستدر وان نستنزل رحمه ربنا سبحانه. قال فلما ابى نضحت على وجهه الماء فقام يا وصليا لله سويا. ده بيت ايمانيات عاليه, بيت ايمانيات عاليه, بيت فيه حلقه علم ولو مره في الاسبوع. جيب لي بيت يكون فيه حلقه علم ولو مره في الاسبوع, ما بتعرف جيب رياض الصالحين وقاعد المره والشفع ما فاضي حتى يوم السبت حتى يوم الجمعه الصباح اقرا رياض الصالحين وما تشرح له, ولو لقيت شرح له اشرح. لابد ان يكون البيت فيه ايمان والا ستحصل مشاكل. ومن قام من الليل فايقظ امراته وصليا ركعتين, اثنين بس, كتبا عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هل هذا موجود في الاسر لتستقر؟ ثالثا, من اعظم ما ينبغي ان تقوم عليه الاسره المعاشره بالمعروف, وهذا لفظ القران, وعاشروهن بالمعروف. وذلك يعني حسن الخلق من الطرفين. اعجب من رجل تجده خارج البيت هين ولين وطيب ومحبوب, وتجده داخل البيت شرس وسيء ومبغوض وثقيل. بعض الرجال بطيء الغضب, ما بيغضب بسرعة, سريع الرضا, سريع الفي, بيرجع بسرعة, ده جيد. لكن في الرجال سريع الغضب بطيء الفي الرجوع أحمق, هذا لا يمكن أن يكون أسرة سعيدة أبدا. فثالثا, المعاشرة بالمعروف وذلك بين الزوجين. رابعا, النصيحة الرابعة, وهي نصائح سريعة. النصيحة الرابعة, على الرجل يقع على العبء الأكبر والدور الأعظم في المحافظة على هذا الكيان. الرجل هو المسؤول, لأنه أدو حق الطلاق, معناها إذا طلقت الموضوع وصل الحد. لكن إياك والانفعال, إياك والسرعة. اسمعوا إلى هذا الحدث النبوي العظيم الذي يدل على كمال الرجولة وتمام القوامة عند الرجال. الراجل بيفوت وبيعدل وبيتجاوز وبيصفح وبيعفو عن المرأة, كما عمل كده هذه رجولة ضعيفة ناقصة. روى ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وكان له من النساء تسعة. كل إحنا مرة واحدة بالدخيجة الواحد تلقذها جان. شوف عندي قاعدة, أي زول في المواصلات بيشاكل مع الكمساري ده بتكون المرة مجننة في البيت, بيجي يفشه في الكمساري المسكين ده, ده فهمي دخلت شاكل مع الكمساري ده شنو ده, بكون ضاغطنه هناك في البيت ضغطة ومزرزرين مزرزرة وبكون زحجان. تسعة نسوان, لكن تعامل راقي. وبالمناسبة المسلسل التركي كشف الأسرة. قلت له يا زول يا اخي حصل شنو المسلسل ده؟ الجرأة كلها تقول لك المسلسل التركي والليلة الحلقة كده ومبارح حصل كده وكده عمل, وواحد طلق مرته وين؟ وذاك شاكل مرته والطلاق. إسا وشنو؟ قال لي فيه رومانسيات عالية، الزول دي بيتعامل معاها. قلت له دي منه؟ قال لي مرته. قلت له بجد ولا كذب كذب؟ قال لي مرته في الكذب كذب. المسلسل ده كذب كذب، ده جد يعني؟ ما بيكون المخرج عشان يكون قلنا رجعوا المشهد تاني رجعوا المشهد، ما لفت فيه بسيط حاجة كده، يقولون تاني رجعوا المشهد لحد ما يجي المشهد الإبكيك وانت قاعد في السودان هنا تبكي لأيدك لأخراعك. يعني قال لك المبنى المثل فيه المسلسل الناس بيشوفوه بمئتين دولار ولا مية وشوية دولار، تخش بالصف بس تتفرج على الحيط. يعني لو كنت هترجعهم هم وكتفرج عليهم كان معقولة شوية، لكن أوريك أنه الناس فاقدة رومانسيات. قال لك بتفرجوا ليه النسوان بالذات؟ لأنه بسميع كلام عسل، أكيد ما لاقي الكلام ده طبعا، عشان كده الشيء ده غلغل، الدنيا دي غلغلة. شوفوا التعامل الراقي، ما كذب كذب، ده كلام جد حصل في يوم من الأيام في الدنيا دي، ووقع من النبي عليه الصلاة والسلام. الزوج المثالي الوفي، قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها زوجه ميمونة بنت الحارث الهلالية، قالت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي وقد تأخر بعد العشاء، فطرق الباب فأبيت أن أفتح له. رسول الله خبت الباب، قال خش بيتك، البيت بيته، قال خش، أبت أفتح له يخبت، فناداني فلم أجبه، يا مر أفتحي، يا ميمونة أفتحي. طبعا أن قال لك من أحسن الأشياء إنك تحسن منادات المرأة. الناس عندهم بيخجلوا من أسماء نسوانهم، يقول لا يا هوي يا ولد، يعني يا ولد قاصد مرته، يا هوي يا هوي شو يا ولية، قال يا ولية قال. فناداها يا ميمونة أبى تفتح، بيعرف كيف يأثر عليها، امرأة مؤمنة. قال لا سألتك بالله ألا فتحت، ثاني ما في كلام أجزول، يقول لا سألتك بالله مؤمن، بيهتز شريف لأنه بخاف الله. طوالي جاء وقفت جنب الباب وما فتحت لسه، لكن ردت عليه قالت له في ليلتي، الليلة حقتي، تذهب تطوف ببعض نسائك تأنس بهن، تتونس مع نسوانك والدنيا في آخر الليل ما أستفيد. فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما حقنني بول فخرجت أبول. قالت فلما قال ذلك فتحت له الباب ودخل. قال لا أنا تأخرت، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبول لحيائه الجل وأدبه الكريم كان يبعد في الليل لأجل أن يبول فقط. قال لها حقنني بول فخرجت أبول، لذلك تأخرت. وأزال اللبس وأزاح سوء التفاهم وانتهى الأمر. بلحظة الواحد كان جاء والمرأة قفلت الباب في وشك والبيت حقك والدنيا ليل بتعمل شنو؟ بتطفر بالخيطة ولا كيف؟ والله دي يجيبوا فيها الأهل والعشيرة والقبائل تجنبوا تقعد عشان يحلوا المشكلة دي. قفلت الباب مني يا أخي، ما مرة عاملها على حسب عقلها. العبء الأكبر في المحافظة على الكيان يقع على الرجل. نمرة خمسة، المرأة الصالحة هي الدليلة المتواضعة المتملقة لزوجها، والمرأة التي لا تحسن تملق زوجها ولا النفاذ إلى قلبه ستتركه ضحية لما تعرفون العشيقات والصاحبات والعلاقات المشبوهة والعلاقات المنحرفة خارج إطار الأسرية، والرجال اللي بيقولوا عليهم النسوان عين طائرة وعين زائغة. المرأة العاقلة هي التي تتودد لزوجها الودود، الودود والله الودود دي خلاصة الدنيا، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أسوأ شيء بالنسبة للرجل الندية من المرأة، الكلمة بالكلمة والعبارة بالعبارة. اسمعوا وعوا هذا الاستقرار الأسري الذي رواه البخاري في صحيحه، أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت كان الزبير بن العوام لما تزوجها ونقلها إلى المدينة لا مال له إلا ناضح، ناضح جمل، وإلا فرس، فكنت أسوس للزبير فرسه وأذهب إلى أرض الزبير وهي على ثلثي فرسخ. ثلثي فرسخ يعني زي كم كيلو متر؟ الفرسخ زي ميل، ميل يعني ثلثي فرسخ يعني ميل إلا ثلث أو ثلثين ميل. قالت وأحمل النوى على رأسي لأسوس فرس الزبير. ما قالت دي بنت أبو بكر الصديق، نسب ما فيها كلام، قروش أبوها أكبر التجار ناس قروش، ما تفلسفت. قالت له ما عندك معاي شغلة، لما أنزل هحكي لكم نكتة حصلت حقيقة، يعني في عدم خدمة المرأة لزوجها. ما قالت تسمع ده ما معنا هدومك وأكلك حصانك كمان، أنا بتعز أعلف لك حصانك. بنت العز هي اللي بتنستر في البيوت دي، بنت العز الجد جد، بنت العز اللي بتمسك راجلة وتتملق زوجها. قالت وبينما أنا في الطريق أحمل النوى فوق رأسي إذ لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجال، فقال لبعيره أخ أخ كده، يعني البخاري يعني أناخها، وهي كلمة تقال للبعير لأجل أن يناخ، وقال اركبي. قالت فاستحيت أن أركب وأنا امرأة في حضرة الرجال، رجال كتار، في مرة تركب مع راجل واحد بس في الضرب بقى. تركب مع فد راجل براهم زي ما بيقولوا الله ورقبته، دي مع الرسول والجماعة ماذا تركب؟ حياء يا أخي، الحياء ده، الحياء ده عجيب. قام الرسول مضى فجاءت وقصت للزبير وقالت له لقد لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي اركبي معي. قالت فاستحيت وذكرت غيرتك، وكان قالت هي استدركت وكان الزبير أغير الرجال غيور شديد. قالت لي انت رجل غيور، لو ركبت ولا الرسول معه وردفني بيأثر عليك. يا اخي دي يقول على شو؟ يا سلام يا اخي، لكن الصحابيات دين والصحابة قمم، قمم في الفضائل والمكارم. قلت له تراعي، تراعي لمشاعر زوجها. قال لها الزبير والله لحملك النوى على رأسي أشد علي من ركوبك، لو كنت ركبت كان أحسن لي، أنا متألم لشيل النوى فوق راسك. قالت فأرسل إلي أبي بكر، فأرسل إلي أبو بكر أبوها خادما، خادما، فكانت تكفيني مؤونة النوى وحمله. عارف قال شنو؟ فكأنما أعتقني. فكأنما أعتقني. زيل كانت مشترينها وده اشترعه واعتقه من كثرة ما كانت تعاني. ولكنها معاناة عجيبة. يا السلام يا السلام. أسأل الله لجميع الذين يعانون ولنا ولجميع المسلمين استقرارا أسريا وسعادة زوجية واكتمالا لهذه البيوت خيرا وإيمانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيت وأسرة تقوم على مراقبة الله في أداء الحقوق والواجبات دون تلاوم أو تدافع، وبيت يقوم على الإيمان على العبادة وعلى ذكر الله وعلى معاونة كل من الآخر لطاعة الله سبحانه. ثالثا بيت يقوم على الأخلاق الطيبة والرفق في المعاملة، يقوم على المعاشرة بالمعروف. ورابعا بيت يقوم على الرجل وعلى احتماله وصبره. وخامسا بيت يقوم على تذلل المرأة وعلى استكانتها وتوددها لزوجها وبعلها. وسادسا بيت خلي من المنكرات. أسوأ ما في البيوت إخواننا، الناس يقول لك في مشاكل لأنه في شيطان قاعد في البيت. تبقوا في مشاكل ليه؟ الأغاني شغالة والموسيقى شغالة والمشاهد والأفلام السيئة شغالة والمشاهد المخلة بالآداب شغالة والعاريات جوا البيت. جوا البيت هاي بيغنوا في التلفزيون، مش جبتون انت فاكيون لأولادك المراهقين يعاينوا في دين، انت بتمشي وهم معاون المصيبة في اليد دي اللي بيقلوا ببيع الحاجات دي. البيت الذي فيه منكرات يحرم التوفيق، البيت الذي فيه منكرات يحرم التوفيق. بيت خلي من المنكرات، خلي من مجالس الغيبة، خلي من كل منكر من المنكرات. هل بيوتنا خلية من المنكرات؟ عشان كده أي مرة تقول لي راجلي ما متوافقين، تقول لك في أتفه الأسباب وأصغر المسائل نتشاجر. عارفين السبب شنو؟ أنتم محرومون توفيق الله ورحمته في معاصي البيت. لا بد تنظف البيت وتطهره من المنكرات. سابعا وأخيرا لا بد في البيت من جلسات للحوار والتشاور المفتوح. عارفين احنا ما قاعدين نمارس الشورى على مستوى السلطة ليه؟ ولماذا يعيش المسلمون في عالمهم استبداد حكامهم؟ أتعرفون السبب؟ هذا نابع من الاستبداد في الأسر. إذا كانت الدولة هي أعلى وأوسع لبنة في المجتمع، أصغر نواة في المجتمع لا يمارس فيها الشورى. هل مارستم الشورى في بيوتكم في جلسات الحوار؟ بتجي تقلب مع أولادك وكتونسوا وكتناقشوا وكل يدلي برأيه. طبعا في ناس شنقول لك الشيخ ده خلي بالك رومانسي شديد، والله ما افتح مسلسلات ولا بحضره. يا اخي رومانسي شنو؟ لأبسط مقومات الحياة في عصرنا، كيف تحافظ على تفكيرهم؟ لست وحدك الذي يربي. عارف تعرفوا كيف انه مستقيم ولا ما مستقيم فكريا؟ تعرفوا كيف؟ افتح معهم حوار. اسوأ شيء ان يخاف الابناء من والدهم وان لا يصارحوه وان يصارحوه عبر امهم. تكلم الام المرأة عشان تكلم راجلة تقول الاولاد دارين كده وكده وكده، ما يتكلموا معك مباشرة. ما هو الحاجز الذي بينك وبينه؟ بل بعض الناس حتى المرأة بيعتقد أن أي كلام تقوله زوجته خاطئ، لأن النساء ناقصات عقل ودين. نعم الرسول قال ناقصات عقل ودين، لكن أبان أين نقصان العقل وأين نقصان الدين، فليس ذلك في الرأي، فإنه أخذ برأي أم سلمة في أعظم قضية تمس الأمة إلى يوم الدين بعد صلح الحديبية، لما كاد يحصل عصيان داخل الجيش المسلم استشار أم المؤمنين وأخذ برأيها. ما قال المرة لما تتكلم يقول أسكتي، أنت بتعرفوا حاجة أسكتي، بالله عليك الله الموضوع يخصكم، شوفي لك كسرة ولا شوفي لك حاجة، ما تكرهينا يا أخي. معقول معقول؟ أين جلسات الحوار والنقاش المفتوح والتواصل بينك وبين أفراد أسرتك؟ إذا لم يكن هذا موجودا فاعلم بأن هنالك خلل داخل هذا البيت. جيب الشفع، جيب النايب الشفع، أحيانا نستشيره نقول لأن نغير في البيت كده كده وخليه يقول رأيه وما تأخذ به، حسس أنهم جزء من هذا الكيان. لا بد أن تلموا أبناءكم في زمن الفتن، إذا فقدوا العطف عندكم ولم يجدوا الحنان في كنفكم التمسوا الحنان عند الشلة وعند أصحابهم وعند أصدقائهم وصديقاتهم، وعندئذ ينفرط عقد ونظام الأسرة الكريمة التي أرادها الله وأرادها الإسلام أن تكون كريمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.